تأتي معنا المسألة الأخرى وهي مسألة الخفاء والجلاء وتحرير حديث العهد ومن في البادية، يعني تحرير هذه المسألة ما تعلقها وما أثرها على قضية الإعذار، والقيد المشهور في انتشار العلم من عدم أهل. هذا القيد قيد كلي تام من كل وجه أم هو قيد أغلبي محتمل أغلبيا؟ هذه مسألة مهمة وكبيرة جدا، وتصورها من الناحية الصحيحة أن نسأل سؤالا مهما للغاية، فإن الذين يطرقون هذه المسألة يذهلون عن هذا السؤال ويبدأون يفرعون على مسألة أخرى. السؤال وهو: هل في توحيد الله عز وجل من خفاء في الأدلة الشرعية ودعوة الرسل؟ هذا هو السؤال. هل هذا الخفاء متعلق بالأدلة، متعلق بدعوة الرسل؟ هل خفي ذلك من دعوتهم؟ هل خفي ذلك من الأدلة التي يحتجون بها على أقوامهم؟ هل خفي هذا في كتبهم؟ الجواب لا وكلا وحاشا، بل الذي يمثلنا به في باب الخفاء كالأسماء والصفات الآيات في الأسماء والصفات في القرآن العظيم الآن أكثر بكثير من الآيات التي في الربوبية والألوهية، فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن العظيم إلا وفيها ذكر لتوحيد الأسماء والصفات، بذكر أسماء لله تعالى وصفات له سبحانه وتعالى. فكيف يقال إن هذا من الأبواب الخفية؟ إذن فهمنا هنا أن الخفاء والجلاء ليس بالنسبة للأدلة وإنما بالنسبة للناس، وهذا أمر مختلف تماما. فإذا عرفنا أن التوحيد سماعي كما تقدم معنا، وعرفنا أن هذا السماع يكثر في مكان دون آخر، علمنا أن هذا الخفاء والجلاء ليس من متعلقات ذات الاستدلال أو الأدلة ودعوة الرسل، إنما هو من جهة حال الناس. ثم نأتي إلى قضية انتشار العلم من عدمه. هل هذا الضابط بأنه إذا انتشر العلم وفشى فلا عذر مطلقا، أم أنه يمكن أن ينتشر العلم ويفشو ويكون هناك احتمال ولو نادر ولو قليل أن يوجد من هو معذور لم تبلغه المعلومة، جاهلها، تأولها، إلى غير ذلك؟ هذا وارد. فإذا كان قد وقع هذا في زمان الأنبياء والمرسلين والدعوة فاشية، فكيف بمن دونهم؟ وقع هذا مع عيسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، ووقع هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كما ذكرنا في الأدلة قبل قليل، ووقع هذا مع الصحابة رضي الله عنهم وهم بالمدينة، وعمر معه عثمان رضي الله عنه، وعلي ابن أبي طالب، عبد الرحمن ابن عوف، هؤلاء من عشر مبشرين بالجنة والصحابة متوافرون، وجهلت هذه المرأة حكم الزنا وأنه قد حرم أو لا يجوز الزنا بعوض مطلقا وأن كذا. هذه معلومات يمثل بها مما هو معلوم من الدين بالضرورة. إذن هذا اللفظ ليس قيدا كليا إنما هو قيد أغلبي. نعم يصلح أن يكون قيدا أغلبيا، لكن لا بد كذلك مع هذا من الاستفصال. ولهذا عمر رضي الله عنه استفصل من قدامة، قال: ما حملك على هذا؟ فسأله فتلا عليه الآية فعلم أن قدامة كان متأولا، والمرأة كذلك لما سألوه وفهم عثمان رضي الله عنه في رواية أو علي في الرواية الأخرى بأنها تستهل به ولا تكتمه وكأنها لا ترى به بأسا، فهذا الاستفصال هو الذي أزال الإشكال. إذن هذه القضية، قضية الجلاء والخفاء، هو أمر أغلبي ليس أمرا كليا ينبني عليه الأحكام من كل وجه. المسألة مهمة وخطيرة وحاسمة في باب العذر بالجهل. ثم نقول: الذين يقولون حديث العهد بالإسلام أو حديث عهد بجاهلية والذي في البادية البعيد، نسألهم: هؤلاء الذين استثنيتموهم الآن ألم يقعوا في حقيقة الكفر؟ الجواب: بلى، وقعوا في حقيقة الكفر. وعذرتموهم بماذا؟ بعدم العلم. وعذرتم بأن القضية لأنه حديث عهد والآخر لأنه بعيد. نقول: وكذلك يمكن أن يقع هذا في المدن والقرى كذلك، هذا أمر وارد، لا سيما إذا كان هناك نوع من الاستدلال الذي يلبس به بعض الشيوخ، ربما يكونوا أيضا ملبس عليهم في بعض المسائل المتعلقة بالاستغاثة والتبرك ونحو ذلك، وسأذكر أدلة للقوم يحتجون بها، وبعضها في صحيح البخاري، وبعضها عمل به الإمام أحمد فيما ينقل، وبعضها كذا. إذن المسألة مسألة استدلال، مسألة استدلال. هذا سيأتي إن شاء الله جل وعلا تحريره في بابه. الشاهد أنه قد يخفى الحق، ولكن هذا من جهة الناس لا من جهة ذات الحق. هذه مسألة مهمة جدا، أعيد السؤال مرة أخرى: هل الخفاء المذكور متعلق بذات الأدلة ودعوة الرسل، أم متعلق بوجود العلم في الناس من عدم مع وجوده في دعوة الرسل وفي الأدلة الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم؟ فلنتفطن لهذا وننتبه له، والله أعلم.